طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في منهج الطالبين وفصل استقبال القبلة. عندك أقرأ بس هنا. قال: فصل في بيان القبلة وما يتبعها. استقبال القبلة شرط لصلاة القادر إلا في شدة الخوف ونفل السفر، فللمسافر التنفل راكبا وماشيا، ولا يشترط طول سفره على المشهور. إذا أمكن استقبال الراكب في مرقد وإتمام ركوعه وسجوده لزمه، وإلا فالأصح أنه إن سهل الاستقبال وجب، وإلا فلا. ويختص بالتحريم بالتحرم، وقيل يشترط في السلام أيضا. طب نقف اللغات هذه، ويحرم انحرافه عن طريقه إلا إلى القبلة، ويوم بركوعه وسجوده أقفض. والظاهر أن الماشي يتم ركوعه وسجوده ويستقبل فيهما وفي إحرامه، ولا يمشي إلا في قيامه وتشهده. ولو صلى فرضا على دابة واستقبل وأتم ركوعه وسجوده وهي واقفة جاز، أو سائرة فلا. طيب، هنا فصل استقبال القبلة. واستقبال القبلة هو شرط من شروط صحة الصلاة، لقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذا قولا. طيب بس أين وجه الدلالة من قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام؟ ولي فعل الأمر. طيب وبعدين؟ طب وفين في الآية أصالة شرط استقبال القبلة في الصلاة؟ اقرأ الآية، كيف تستدل على الآن؟ الآية بتقول إيش؟ جميل، أنا بقول لك: ولي وجهك شطر المسجد الحرام، استغفر الله. يعني الله بيقول ذلك، فين إنه ده دليل على إن دي من شروط استقبال في الصلاة؟ فولي وجهك شطر المسجد الحرام. من قال ان هي الان كيف يستدل بها على ان هي من شروط صحه الصلاه؟ حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. مش شاهد، انا اقول لك الايه انت كله راح على الوجوب. جميل، هو طبعا الوجوب. فولي وجهك شطر مثلا فيها وجوب الايش الاول؟ وجوب القبلة اثناء الصلاه. فين اثناء الصلاه؟ ما هو ده اللي انا قاعد بقول لك، انت رايح. فانا عايز اقول لك الان انت هتقول الوجوب، انا معك في الوجوب، وجوب استقبال القبلة. انا هستقبل القبلة في ايش؟ ايوه، يبقى انت لازم تقوم، يعني لازم تقف وتقول الان لا. سياق الآية ماشي، سياق الآية المتأخر، لكن هتقول أصلا إن في وجوب. وأين الوجوب في إنك تستقبل؟ يعني هل أنت مش في صلاة يجب عليك تستقبل المسجد الحرام؟ ما هو هنا وجه الاستدلال. هو هنا لأنه هو في وجوب استقبال، وفي الإجماع إن لا يجب عليك إن طول ما أنت في حياتك وطول ما أنت جالس إنك تستقبل المسجد الحرام. فدل ذلك على ان الوجوب المقصود فيه فين؟ في الصلاه. ثم ممكن تستانس بالسياق: وما كان الله ليضيع ايمانكم، على انها فيها تفسير الذين ماتوا وكانوا صلوا لبيت المقدس. لكن هو المقصود هنا ايش؟ ان ظاهر الايه فيها ولي وجهك وجوبا، فيها تقدير ان لا يمكن، لا لابد، او لا الاستقبال لا يجب في غير الصلاه. ما احد قال من من من, من الناس حتى من العلماء بان يجب ان تستقبل. الا انا في مره كنت في مكان، والحقيقه جالس بذاكر في مكان ما، يعني مش وبذاكر، فلقيت واحد جالي من المسؤولين عن المكان، هو يعني يبدو فيه خايف، فبيقول لي: حضرتك القبلة كده. فبقول له: طيب. قال لي: القبلة كده. فانا بقول له: طيب، يعني انا مش بصلي. قال لي: لا، بس انت بتذاكر شايفك وبتاع كده، فالمفروض تستقبل القبلة وانت جالس. فقلت له: طيب، جزاك الله خيرا، انا خلاص عرفت يعني ايه ويعني هو في كلام عند كمان بعض الصوفيه في المساله هذه اصاله، يعني هو ما لبس من دقائق ولقيته جايب لي اوراد كده معينه وبيقول لي يعني فيها، فانا سكت يعني ايش، قلت له طيب بس ان شاء الله خيرا باذن الله. قال لي لا حكى انك سهل قوي تجيب الكرسي كده وهتلاقي نفسك مستقبل القبله وانت بتذاكر. فهو عنده تصور ان طول ما انت جالس في شيء شرعي انك تستقبل فيها القبله اصاله. طيب ما خلينا بقى فيها المهم يعني. فهو الى هنا الاستدلال انه لا يجب عليك الاستقبال الا في الصلاه، لانه لم يرد وجوبا غير ذلك. وهذا اجماع من العلماء بانك يجب عليك ان تستقبل القبله في الصلاه، اجماعا لك بذلك. قال استقبال القبله شرط للصلاه وايضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هتقول انا هنا الايه ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الى بيت المقدس، فلما نزلت الايات فقال لي وجاك شطر المسجد الحرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الى الكعبه. وحديث المشهور في قباء لما جاء الرجل ينادي عليهم قالوا قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر الى المسجد الحرام الى الكعبه، فولوا وهم يصلون الظهر اتجاه المسجد الحرام. فكان هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ايضا، واجماع الامه على انه يجب استقبال القبله في الفريضه للقادر كما سيأتي بالشروط التي قلناها الآن. ما ذكر القبلة شيخنا لا يدل على أن الصلاة يعني الآية فولي وجاك شطر المسجد الحرام فقط. إيش؟ يعني قبلها كان فلنولي تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجاك. خد السياق بقى بعد ذلك. طيب أنا قلت لك السياق هتاخده، لكن الآية نفسها أصل هو كله بيأتي بالاستدلال عشان قبلة القبلة. ما هو القبلة ستكون في الصلاة، هو سيقول إنه سنوليك قبلة ترضاها، يعني على أساس إن القبلة ولا القبلة شيء عام عموما. ما هو هو في الآخر هتصل إن الآية مش هتاخد الآية منفصلة، لابد إنك تقول إن في وجوب في الاستقبال، فلا يكون الاستقبال إلا في الصلاة. طيب ممكن يا رب يا رالينا ما أنا قلت، ما أنا قلت هو خلاص أنا عايزها تاني. أنا آية بتكلم من الآية الآية كلكم قلتوا فولي وجك، فلازم تعرف كيف تستدل من الآية على الوجوب، مش مجرد فعل الوجوب إن في الصلاة مش في غير الصلاة أيضا، هي دي اللي إحنا بنتكلم عنها الآن. طيب هو قال طيب هنا أيضا فقال ولي وجهك شطر المسجد الحرام، والعلماء قالوا استقبال القبلة استقبال القبلة بالصدر لا بالوجه فقط هو الذي شرط من شروط صحة الصلاة. يعني الصحيح أن استقبال القبلة يكون بالصدر، ولو تغير الوجه أو اختلف الوجه فهذا لا يبطل الصلاة، لكنه لو تخلف الصدر عن القبلة سيأتي معنا الآن إن هذا لا يكون متجها للقبلة. إذن المسألة كلها استقبال القبلة بالصدر لا بالوجه فقط شرط لصحة صلاة القادر. طب ولماذا قال بالقادر احترازا عن المريض؟ ولم كان هذا في بعض العلماء تكلموا قالوا التقييد لا مبرر له، لأنه سيأتي استثناءات أصلا للمسافر وفي النافلة وفي المريض، فلا يحتاج أن يقول شرط لصلاة القادر، هو شرط للصلاة. وإلا العاجز والمريض هو له استثناءات ستأتي، يعني هي زيادة في التأكيد فقط، ولكن يريد أن يخرج يحترز عن المريض الذي لا يجد من يوجهه إلى القبلة، أنه ليس كل مريض طبعا، لكن لابد مريض لا يجد من يوجهه إلى القبلة، يعني رجل مثلا في العناية المركزة عافانا الله جميعا، أو حاطط خراطيم وأشياء وتحاليل وما يستطيع أنه يتوجه للقبلة فسقط من عليه استقبال القبلة، أو في غرفة واتجاهه مش في اتجاه القبلة وهو مثلا مربوط، أو مثلا يعني في شيء، أو مثلا على خشبة معلق، أو يعني أي شيء عاجز ما يستطيع أنه يستقبل القبلة فسقط من عليه استقبال القبلة شرط استقبال القبلة لذلك. وهنا تعلم لما قلنا مسألة مهمة جدا في الطواف، لما قلنا في الأول بأن استقبال القبلة يكون بالصدر، الاستقبال يكون بالصدر مع الوجه، لذلك أبين لك بأن المصلي خلينا نسيب الطواف، المصلي إذا كان في الحرم الكعبة لابد أن يكون هو صدره في اتجاه الكعبة. يعني ما يصح أن يصلي وشق وجانبه هو اللي في اتجاه الكعبة، لابد أن يولي الكعبة صدره ووجهه. ما يجوز أن يوليها شقه، يصلي كده تلاقي ناس واقفة بتصلي وجنبه اللي على الكعبة، ما تصح صلاته. لابد أن يستقبل بصدره ووجهه عين الكعبة. لكن الالتفات اليسير لا يبطل الصلاة حتى وإن كان عبدا عمدا أقول. طيب، قال استقبال القبلة شرط لصحة صلاة القادر. إلا في شدة الخوف، وشدة الخوف لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عباس مستقبلي وغير مستقبلي القبلة رضي الله عنهما في تفسيره للآية. فشدة الخوف يسقط فيه استقبال القبلة، بعدنا حالات سيسقط فيه استقبال القبلة. قال شدة الخوف وغير صلاة شدة الخوف، هنا يصلون على حسب حالهم. وقبلها قلنا المريض أيضا إذا عاجز عن استقبال القبلة. قال إلا في شدة الخوف ونفل السفر. نفل السفر يعني المسافر الذي يصلي نفلا يسقط عليه استقبال القبلة، شرط استقبال القبلة. الدليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على ظهر راحلته حيث توجهت به، وإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. الحديث من حديث جابر عند البخاري رضي الله عن جابر. يبقى هنا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في السفر أنه كان يصلي النافلة راكبا غير مستقبل القبلة على ظهر راحلة أينما توجهت به يعني. وطبعا سيأتي كهيئة معينة وكيفية في المتن هنا، لكن إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل واستقبل القبلة. قال فللمسافر التنفل راكبا، للحديث الذي معنا أيضا. يبقى له أن يتنفل راكبا، يبقى المسافر يتنفل راكبا على الدب، سواء راكب بقى راكب جمل، راكب خيل، راكب سيارة، راكب طائرة. يأتي معنا لو قلنا سفينة ستأتي أيضا، هذا يسمى تنفل راكبا. طب والحكمة؟ قالوا لأن المرء قد طبعا هم كان ممكن يسافروا بالأيام والليالي مش بالساعة والساعتين عندنا، فحتى لا ينقطع المتعبد في السفر عن العبادة. فجاء الترخيص. قاعدة إيدي وانا بصص له، انا مش بصص لك انت، انت شغال بالنيابه عنه دلوقتي يعني. هو اصله عايز يفوق شويه وجاي لنا عامل شيخ البلد فيها والعمده، ومش عارف مش عارف ايه ده بالظبط. ده احنا لسه في الاول شهر يا ابني، البرد ما نزلش، محسسنا ان احنا في القطب الشمالي احنا هنا اصلا. شهر اهي بس الضرب كله في الشهر. في ايه؟ حاشي نفسي انت كمان. الله يهديك يصلح. طيب، في قاعده المشقه تجلب التيسير هنا، لأن السفر قطعة من عذاب، فجاء الشرع بالتيسير لأنه لا أشوف اللي جنبك عامل إيه، اللهم بارك يعني. يعني أنتوا الاثنين إن شاء الله يعني إيه عكس بعض، تناقض في يعني. لا أنت اللهم بارك، أنا بركت عليك عشان تجيش تقول لي بعد كده في شيء أصلا أحسن، لكن ما يجوش مع بعض، تقعدوش جنب بعض الاثنين كده. سبحان الله، شوف شنو تتعجب. سبحان الله، اثنين قاعدين ما في مكان واحد جنب بعض، شوف ده لابس ايه وده لابس ايه. فانت الان والله هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين. طيب، قلنا الان ان لئلا ينقطع المتعبد في سفر يعني العباده، فجاء الشرع بالتيسير، فانه لا ممكن يركب ساعات طويله، ممكن يركب قطار اصلا كمان، او طياره بالعشر ساعات دلوقتي، او قطار بالست ساعات سبع ساعات او يسير، فيستطيع ان ينقطع عن العباده. فقال للمسافر التنفل راكبا وماشيا. طب هو ماشيا من أين ثبوت التنفل مشيئة؟ الحرب تنفل من خفت شهر أو ركبان دي فريضة وده تنفل والقصاء الخوف يعني إذا كان الخوف يصلي فرق ماشية مشاقة تجربة التيسير نعم صلى الله عليه وسلم على الناقة الدعاء يجب استقبال القبلة لا يجب في الدعاء استقبال القبلة دي من أداب الدعاء استقبال القبلة لكن لا يجب هل كان استقبال القبلة في هتأتي الصورة يا أستاذ ما تستعجليش احنا لسه في الأول من استعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه فعل الصحابي اللي دخل راكعا ومش نافلة يا أستاذ وجيد انك بتتفقهي لكن فين ده النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تعود حلو تياب وحلو انت كمان اذا كان يا سلام قال له لا تعود يبقى ايش اللي حلو فيها طيب ماشي احنا نقعد نسقف بقى البعض عشان كل واحد لازم تتدبرها متى قال لا تعود نهى عن ذلك يبقى هذا ليس صحيح مش في روايات ولا تعد ولا تعود ولا تعد يا طب وايش في المهم انه نهى ولا ما نهاهمش في الاخر يا جماعه انتوا هتتفزلكوا بقى في الروايات ايوه تدبروا اكثر من ذلك بارك الله فيكم بس كل واحد يتدبر ما يعلقش على الثاني تدبروا صحابي تنفل ماشيا انا ما اذكره من الصحابي الذي تنفل ماشيا لا هما العلماء خدوها قياسا مش احنا قلنا الان ان الراكب يتنفل راكبا لانه يشق عليه ان هو يقف ويسير وفي السفر فقالوا الماشي بالقياس على الراكب لأنه أشق أصلا الماشي أشق عليه أن يقف يعني هو ماشي في سفره فقالوا هنا أشق لذلك المسألة ليش احنا وقالها في المذهب لأن الإمام أبو حنيفة والإمام مالك رضي الله عنهما خالفونا وقالوا لا المسافر ماشيا لا يتنفل ماشيا لكن جعلوه في الراكب فقط في لما ورد على النبي صلى الله عليه وسلم لكن احنا اخذناه قياسا قالوا قياسا لان المشقه موجوده اخذنا اصل المساله المشقه تجلب التيسير والمشقه في الماشي اكثر من الراكب فاذا يجوز المشي ماشي التنفل ماشيا للمسافر لعب احسنت لان هنا احنا ايش اللي خلى الشرع يجيز وجمع لنا دليل الراكب للمشقة قال فقالوا الماشي أشق عليه فلذلك قالوها في ذلك وإن كان قلت الإمام أبو حنيفة والإمام مالك خالفوا في ذلك نعم صلى النبي راكبا إن جاز ذلك جاز الماشي لكن مهم دأتي بالعلة يعني لازم تبقوا جايبين العلة اللي هتقيسوا عليها نعم ركوع وسجود الماشي جاي يا شيخ جاي ما هو قاله هنا في المكتب سيأتي معنا احنا بس الأول ماشيين كلمة مع اللي هو بيقول أصالة يعني. طب هو هنا قال فللمسافر التنفل راكبا وماشيا انتبهوا عشان المسألة هذه طب الحاضر كأنه في المذهب احترز بالمسافر عن الحاضر وفيها أوجه وإن كان لن نتوسع فيها قاهرة لكن فيها أوجه عندنا لكن هنا كأن في المد أراد أن يحترز بالمسافر عن الحاضر فأن المحاضر الحاضر لا يتنفل لا راكبا ولا ماشيا من غير استقبال القبل وعندنا أوجه في الجواز عندنا أوجه في الحاضر إنه يتنفل راكبا دون ماشيا وعندنا وجه إنه يتنفل راكبا وماشيا أصالة وقالوا لأن هنا قالوا الماشي ليش طيب الراكب غير الماشي قالوا الماشي ممكن يدخل مسجد يلاقي مسجد وماشي يدخل فيصلي والراكب يصعب عليه ان يقف وينزل لا يدخل ووجه رابع عندنا للحاضر انه يشترط استقبال القبلة في كل صلواته لكن في وجه عندنا في الحاضر ليش ان الحاضر ممكن يتنفل راكبا بغير استقبال القبلة وماشيا ايضا جعلوا الحاضر كالمسافر لسه قايلها وده وجه من وجوههم كان مش مشهور لا لكن موجود الوجه هذا في المذهب عندنا، ان الحاضر ممكن يتنفل راكبا من غير استقبال القبلة وماشيا من غير استقبال القبلة. سيد دليل المباشر، ما انا بسالكم، انا قلت لكم الان بسالكم، هو نفس اللي قلناه يا اخوه. بس المسافر فإنجاز للمسافر استقبال القبلة، مش إنجاز. طب هو إنجاز ليه للمسافر؟ قلنا قسنا الماشي على الراكب للمسافر ليه؟ مشقة. عليكم السلام. للمشقة. قالوا إذا كانت المسألة في المشقة، طب لو شق على الحاضر، افترض أن الرجل راكب سيارته الآن ويريد يدرك الصلاة النافلة هو في الطريق قبل أن يدخل المسجد، فقالوا المشقة موجودة في للمحاضر مع المسافر، فبعضهم قاسوها بجمع المشقة فأجازوا للحاضر أنه يصلي غير مستقبل القبلة سواء راكبا أو ماشيا. وإن كان هذا الوجه يعني عندنا في المذهب ليس، ما أقدرش أقول ضعيف يعني، أقول بعيد، لكن موجود وبيعمل به بعض الأصحاب أيضا فيه على أنه جعلوها قياسا. قياس الحاضر على المسافر في النافلة، نعم، بس لابد تعرفوا القياس ليش. القياس بجامع المشقة اللي موجودة، قالوا المشقة موجودة عند الحاضر، فقلنا بما جاء فيه التيسير على المسافر. لكن طبعا ممكن يقول بعضكم، يقول لك المسافر عنده إشكال في طريق سفره وما يستطيع أن يقف وهو والآن، لكن الحاضر أصالة موجود في المدينة فليس حاله كالمسافر، في القياس مع الفارق، لكن أنا بينا الوجوه حتى ما نستفيد فيها أكثر من ذلك. ده في المسافر، في الحاضر. طيب ماشي. طيب خلاص بقى خليها كده دلوقتي، خليها كده معك. من شروط عندنا في السفر ان يكون المسافر مسافر سفر غير معصيه، لان سقوط استقبال القبله للمسافر دي ايش؟ رخص، صحيح؟ والرخص عندنا لا تنال أو لا تباح بالمعاصي. فقالوا أولا لا يكون سفر وسفر معصية، يعني مسافر عشان يقطع طريق، مسافر عشان ينصب على حد، نعوذ بالله، مسافر قاصد معصية معينة يقوم بها مثلا. فقالوا هذا، وإن كان هذا ليس الراجح، لكن المذهب عندنا بأن المسافر سفر المعصية، وهذا قول الجمهور أنتم عارفين، أن المسافر سفر معصية لا يستبيح الرخص، منها لا يستبيح الفطر في رمضان ولا القصر في السفر ولا سقوط استقبال القبلة للتنفل إلى غير ذلك، قلناها من قبل أكثر من مرة. فقالوا هنا أيضا لابد أن يكون السفر غير معصية، وأيضا قالوا وأن يكون في سفره قصد معلوم، يعني الهائم اللي واحد خد عربيته قال لك أنا مش يعني مش طايق نفسي قاعد في البلد، خد العربية وطلع على الطريق، قال لك انا هطلع كده، يعني كان مبسوط في البيت شويه عندهم، كانوا يعني مروقينه، فقال لك انا ايه هطلع اشم هوا مطروح، وحتى يا ريته قال مطروح، لو قال مطروح كانت خلصت، لا انا هركب العربيه وهطلع على الطريق الصحراوي، شوف بقى انا هروح لغايه فين، ما تزني يقف بيا يقطع اخري. هذا يسمى الهائم، والهوائم الذين يهيمون كثير في زماننا الان اصبح الان. فالهائم ده عندنا لا يترخص. ليش لا يترخص؟ لانه غير معروف مقصده. ده هم قالوا ايضا مش الهائم فقط، قصوا عليها ايش؟ العبد والمراه، الزوجه، العبد والزوجه اذا سافرت مع سيدها، يعني زوجها او سيد العبد، ولا تعلم وجهه قصد السيد او الزوج، يعني قال لها تعالى احنا هنسافر، وما قالهاش احنا مسافرين فين، مفاجاه، والعبد قال، فقالوا المسافر والعبد، وقالوا كمان الجندي مع أميره قائد، وإن لم يخبره بالوجهة لا يعلم مسافة القصر فلا يترخص في القصر، وأيضا لا يترخص في استقبال القبلة لو كان إلا أن يقصد بعد ذلك السفر. يعني زي ما أنا قلت، يعني إيه أن يقصد بعد ذلك السفر؟ يعني ينتوي بقى إنه يقال له إحنا مسافرين فين، يعني ينتوي نية سفر ايش؟ يعني لازم يحدد له الوجه عشان يخبره على انه مسافر او غير ذلك، فهنا يترخص بذلك. انما لو نا نيه السفر وجهه مبهمه فلا يجوز. لا يجوز، لانه طبعا لانه لا يعلم مسافه القصر عندنا اصاله، ولا يعلم المده، مسافه القصر الاهم في المساله لذلك. ما هو حتى لو يعرف الوجهه فين. خليها بس ما تخشش بالتفصيل اكتر من كده، خد الهائم بس وخلاص عليها. هيجي القصر في الصفر، لسه القصر ما جاش، جاء سياتي ما تقلقش. انا بتكلم الان في القصد، قالوا الهائم لا يترخص اصاله لذلك. طيب، وقالوا الذي يركب السفينه لا يترخص، يعني لا يتنفل الى غير القبل. قالوا ليش؟ لانه يستطيع ان ياتي بالقبل. السفينه مش زي السفينه، ما شاء الله ما بالك سفينه، فممكن يشوف القبله فين ويتوجه في السفينه. ف قالوا للتمكن، قالوا للتمكن. وايضا قالوا لو واحد ركب هودج على دابه، الهودج كانت بتركبه احيانا النساء او راكب مثلا كرفان، صح ولا برافان؟ كرفان صح، كرفان. انا متلخبط ساعتها، سمعتها كده. لا هي كده ماشي. طيب وماشي بيه، فممكن طبعا اتركه الان مساله ومسافر او شيء كبير يعني كده، فممكن يتجه فيه للقبله يبقى يستقبل القبله اصاله. استثنوا ملاح السفينه، لان ملاح السفينه مش هيستطيع انه يستقبل القبله، والا هتلاقي السفينه على الجبل بعد كده مش في البحر. فقالوا هنا استثناء ملاح السفينه انه يصلي على حسب حاله، اذا اراد ان يصلي كذلك. يقاس عليها سائق السياره، يقاس عليها سائق السياره او يقاس، بس هو قصه اصلا معاه رخصه. احنا بنتكلم في السفينه اللي ممكن يستقبل القبله، اللي جوه السفينه اللي راكبين ممكن يستقبلوا القبله وهم في السفينه. استثنوا الملاح، لان الملاح مش هيقدر يسير السفينه، لكن غير السفينه اصلا الصغير هو معاه رخصه. طيب، وقالوا الاستقبال هنا في قلنا بالسفر مش في الحضر، يبقى هنا سقوط الاستقبال القبله شرط ان يكون مداوم على السفر او السير. يعني لو دخل بلده فيها اهله مثلا او وطن له سقط الاستقبال، انه خلاص ايش هو غير مسافر على ذلك. فقال ولا يشترط طول سفره على المشهور، مش عندنا سفر قصير والسفر الطويل في المذهب، ايش الفرق ما بينهم؟ هذا لا يقصر في الصلاة وهذا يقصر في الصلاة. ويجتمعان في ايش؟ في اسم السفر، في اسم السفر. إن هذا يسمى سفرا، هو يسمى سفر، لكن هذا سفر مسافته دون القصر، وهذا سفر مسافته للقصر. فهم قالوا هنا ولا يشترط طول سفرية على المشهور، يعني لو طلع سفرية بلد قريبة بس اسمه سفر، قول بنها مثلا 60 كيلو سمى سفر في قلنا سفر، وإن كانت دون مسافة القصر لكن هي سفر. مثلا لو قلت العاشر من رمضان سفر على طريقة، أيضا يعني حتى بقيته هي مش تبع القاهرة فممكن تسميها سفر. نعم، وإن كانت مع بشوف بقى مسافة القصر قديش فيها، لكن هي تسمى سفر ممكن. قلنا لا يشترط طول سفريه على المشهور. قالوا ليش؟ لأنه هو يسمى سفرا ولعموم الحاجة، هو محتاج إنه يسافر لهذه الأماكن ويحتاج أيضا إنه يتنفل. وجه ثاني عندنا يشترط القصر كالقصر، يعني يشترط إن السفر يكون طويل كما للقصر لابد يكون السفر طويل. فقالوا أيضا السفر يكون طويل لسقوط استقبال القبلة في التنفل. ولكن قالوا يعني الراجح إن هو يعني لا يشترط فيه، حتى لو قلنا أصلا عندنا واجب في الحاضر، يعني حماجنا يعني في وجوه عندنا في الحاضر، لكن هو الصحيح إنه قال ولا يشترط طول السفر على المشهور، يبقى هذا هو المشهور عندنا في المذهب فيها. طيب قال فإن أمكن استقبال، ممكن يكون في مشوار وصلى الفريضة ويخشى أن تفوته النافلة، هل لو يتنفل راكبا؟ وهذا بقى طبعا ممكن يأخذ بالوجه بتاع حاضر، إنه يتنفل راكبا غير مستقبل القبلة عند إذا احتاج إلى ذلك، وهذا تفقها يعني إيش لو أخذ بوجه الذي عندنا أحد الوجوه بجواز الحاضر يتنفل لو احتاج لو ضاعت منه، وإلا هي لو حتى خرج الوقت فهو له أن يقضيه. في مذهب من المذاهب بتتفق مع مذهب في مسألة عدم التوجه للقبلة وهو راكب الحضر، لا ما فيش فيها اعتقد في فيها فيها في بس بعد اصلا بيبقى حر بيعمل كده يعني. مثلا انا وانا سايق وانا رايح المسجد قدامي 10 دقايق ممكن اخلص الاربع ركعات قبل ما اوصل الدور اصلا. لا تاخدها في الحاجه، مش المساله تبقى انت معتاد الحاجه. الحاجه زي ما قالت كده الاستاذه انه مثلا في مشوار وخاف ان الفائته تفوته مثلا، او في مثلا او ان هو مثلا ممكن نزل متاخر للفجر ويريد ان يصلي سنه الفجر قبل ما يدرك المسجد. فالبعض يفعل ذلك انه هو ماشي او هو راكب يقوم مصليها، بس المهم هو راكب ياخد باله عشان ما يركبش حاجه تانية وهو بيصليها، الى نفسه راكب فوق سوره ولا فوق شيء. هو اصلا بص قدام اصلا مثلا افتكر ان هو بقى مضى محل السجود بقى يبص على الدوسات وهو سايق. طيب بس خلاص يعني خلينا نوقف عند الحته، بلاش نتوسع في التعليقات عشان الوقت. اقعدوا بقى معايا للفجر ان شاء الله. فان امكن استقبال، طب خلاص انتهينا، كان في سؤال. فان امكن استقبال الراكب في مرقد واتمام ركوعه وسجوده لزمه. ايش المرقد؟ كراكب السفينه مرقد شيء مستقر. فان امكن استقبال الراكب في مرقد، يعني هو افضل مثال راكب السفينه، قال استقبال القبله، يعني لو هو امكن وجب عليه ذلك، وجب عليه ذلك، واتمام ركوعه وسجوده لازمه. يبقى لازمه استقبال القبله ولازم اتمام الركوع والسجود، وهذا وجه عندنا. ووجه ثاني لا يشترط، بل يومئ في الركوع والسجود، يعني يستقبل، لكن له ان يومئ يعني ايش بالركوع وبالسجود اصاله. قال فان امكن استقبال الراكب في مرقد واتمام ركوعه وسجوده، والا ان لم يمكنه يعني، فالاصح انه ان سهل الاستقبال وجب. يعني الان ان استطاع ان يستقبل وجب عليه الاستقبال. بمعنى ممكن تكون السفينة هكذا تسير مثلا والقبلة هكذا يسار قليلا أو يمين قليلا، فإذا وقف وانحرف قليلا هكذا أو هكذا واستقبل دي سهل، فهو يستقبل، يستقبل ذلك. أو أي مرقد ثاني يعني شيء مستقر ثاني إن كان الانحراف قليلا يمكنه الاستقبال، زي ما قال هنا الشيخ إن سهل الاستقبال وجب، وإلا فلا، لأن الأصل هو الاستقبال، والسقوط كان للعذر في المسافر الراكب، لكن إن استطاع أن يستقبل يرجع للأصل فيستقبل. و لكن عندنا مش شرط، هو قال نعم وإتمام الركوع لازمه، لازمه. والثاني لا يشترط، هذا في المتن الأول إنه يشترط إن استطاع أن يتم الركوع والسجود يأتي به. هو في المرقد يعني إيش كأنه مش راكب، هم اعتبروا في المرقد ليس براكب، والسنة جاءت أو يعني الفعل نفسه في الركوب على الدابة، فيصعب عليه إنه يركع ويسجد، فبالتالي يركع ويسجد إيماء على الدابة، فقالوا في المرقد هو واقف فيستطيع أن يركع ويسجد فلا يسقط عليه. الشيخ المرقد قلنا إيه معلش؟ الشيء الثابت يعني كالسفينة مثلا، أو شيء راكب كرفان بقى قاعد فيه وثابت وهكذا، فيستطيع أن يقف ويستقبل ويركع ويسجد، يبقى لابد أن يفعل ذلك. طب الشيخ موضوع إن هو فعلا أنا أغلطت في الكرفان، هو الشيء اللي بيبنى في الكرفانات المتنقلة اللي هو المتنقل، اللي هو في ناس بتسكن فيه أحيانا، اللي هو بيتجروا سيارة يعني، ويتعمل في المواقع البناء كمان، تلاجد في مواقع البناء والمقاولات الكبيرة في أماكن زي كده، غرف مكيفة أيضا وفيها أتات، أحيانا بتحمل على سيارات وتنتقل، وأحيانا بتكون ويسافر بيها يعني، يسافر بيها، وكان فيها حمام صغير وكل شيء. وهذه له ده معنى يعني، هو طبعا للأسف ملوش ترجمة عندي، مش عارفها عربيا يعني ولا ما يعني، لكن اللي بيسأل عنها على الفيس. فخلينا في المرقد اللي هو كأنه سفينة أو كأي شيء، شيء ثابت قال ذلك. وكمان ايضا ممكن تكون هذه مقطوره كما قلت، يعني الشيء هذا يقطر يكون مقطوره مثلا، او شيء افترض انه عنده سياره وبيقطر وراء اللي هي في بعض القطارات فيها غرف، والقطارات نعم القطارات فيها ايضا غرف كما قلت انت كذلك ايضا اصابه نعم. فالمهم اذا استطاع ان يستقبل ويتم الركوع والسجود سيستقبل ويتم الركوع والسجود. هو هنا قال وفي إن أمكن استقبال الراكب في مرقد وإتمام ركوع السجود لازمه، يبقى لازمه يبقى واجب، وإلا فالأصح إن سهل استقبال وجب، يبقى الاستقبال بس إنه سهل وجب وليس الركوع والسجود، وإلا فلا، يبقى إذا لم يسهل عليه لا الاستقبال ولا الركوع ولا السجود يبقى ليس يجب عليه شيء. استقبال ولا ركوع نعم لفظة وإلا فالأصح شيخنا الشيخ بيصح ممكن نستقبل ما يتمش ركوع السجود كده على المبين في خلاف في الأصح، ما هو قلناه من قبل الأصح ده خلاف فين الأقوال ولا الوجوه؟ نعم الأصح وجوه والأصح خلاف في الوجوه والمشهور خلاف في الأقوال، ويريد يبين إن فيها وجوه وهي فيها أربع وجوه بس أنا يعني هنمشيها عشان الوقت. شيخ في الحظ المعقد يعني أنا مثلا مركبة قطعة كده ممكن ينحرف المعقد سواء قطر أو فلا إشكال في الإلزام. وهو بقى هنكمل اللي أنت بتقوله بيقولها قال ويختص بالتحرم، يعني يختص وجوب الاستقبال بإيش؟ بالتحرم بالإحرام، لأنه هذا حال بداية الصلاة العقد نفسه. وضف الحضر يا حبيبي خلينا في احنا مالنا من الحضر دلوقتي، ما خلصنا موضوع الحضر ده قلنا وجوه عندنا وتركناها. لا اصل السؤال انا كنت اساله يعني عشان خاطر كل اللي هنقوله في السفر قيسه زي ما انت عايز في الحضر، لو قلت بجواز في الحضر ما تكلمناش فيه لان هو مش كل اللي هنقول عليه في السفر ايوه غطي تاخذه في الحضر خده بقى انت خلاص، بس هو الكلام كله هنا لان احنا ما رجحناش اصلا الحضر هنا في المذهب دلوقتي، احنا قلنا وجوها فانت خلاص خد بقى اللي احنا بنقوله. قال ويختص بالتحرم يختص وجوب الاستقبال، يعني ايه اللي بيختص بيه وجوب الاستقبال عند الاحرام عند تكبيره الاحرام. قالوا ليش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سافر فاراد ان يتطوع استقبل بناقته فكبر ثم صلى حيث وجهه او وجهته فيها، والحديث من رواية أنس عند أبي داود بإسناد حسن. وقيل في السلام أيضا، وقيل يشترط في السلام، يبقى إذن عندنا يختص وجوب الاستقبال، بس انتبهوا بس هو يختص وجوب الاستقبال متى؟ إن استطاع، عشان عندنا بعض الناس أو بعض بيشتكي يقولوا إيش يجب عندك إنك تستقبل أنت، لا هي مش يجب إلا لو استطعت. افترض إنك أنت ماشي بالدابة والدابة في اتجاه القبلة، أو أنت ماشي بالدابة ممكن توجهها قليلا للقبلة وتحرم خلاص، أو أنت مثلا في السيارة والقبلة مش أنت اللي سايق، افترض إن الجالس جنب حد وممكن لو توجهت 45 يمين أو 45 شمال أو حتى خلف فأحرمت ثم استقبلت نعم ورجعت، ما دام أمكنك استقبل، لكن إن لم يمكنك افترض واحد اللي سايق السيارة والقبلة في الظهر هيلف بقى كده والعربية ماشية، لا هيستقبل كما هو ويصلي وهو سايق إن أراد ويومي بالركوع والسجود. يبقى متى يجب الاستقبال؟ قلنا ما هو قال يختص وجوب الاستقبال بالتحرم، والأصل في ذلك أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو مسألة أنه بيتكلم في التحرم بس ليش البداية؟ لأنه إذا سافر أراد أن يتطوع استقبل من قطه. قيل يشترط في السلام أيضا، يعني ايش؟ قالوا ان البدايه تكبير التحليل والتسليم، البدايه التحريم في التكبير والتحليل في التسليم، فقالوا قيل ما قول مضاعف في التسليم، والاصح المنع، الاصح منع في كل الاركان فقط في السؤن، يعني اللي يستقبل في التكبيره فقط او في التحريم. ويختص بالتعود على اين امكنه استقبال صح ايش، ويختص بالتحريم الجملة دي بتعود على حين امكنه استخدام الراكب، وهنا مكتوب بالتحرم مش التحريم. التحرم اللي هو تكبيرة الاحرام يعني؟ اه الجمله دي بتعود على فان امكن استقبال الوقت في مرقد. لا بعد كده قال طيب ماشي واتمام ركوعي وسجودي لزمه والا فالاصح انه انسان والاستقبال وجب. نعم خصص الكلام ده كله في الجمله دي قال التفصيل اللي فات ده كله في التحريم بس. بالتحريم احسنت او في التحرم. نعم بالضبط. ويحرم انحرافه عن طريقه. ممكن احد يشرح لي دي؟ حضرتك قلت وقيل يشترط في السلام ايضا. ما انا قلتها. اه انت قلنا ده مضاعف. يحرم انحرافه عن طريقه الا للقبر. ايوه يحرم انحرافه عن طريقه الا للقبر. اقرا. انحرافه وتقصده. انحرافه عنده مش انحرافه رغم عنه يعني. ما هو بيقول يحرم. وهو اصلا اجاز ان هو اصلا يستقبل القبلة ثم ينحرف بعد ذلك فدول يحرم انحرافه عن طريقه الا الى القبلة. لا ما فهمتش انت عايز تقول ايه. قول لي بس تاني عشان انا ما فهمتش. انت فصل العبارة. ويحرم انحرافه عن طريقه الا الى القبلة. طريق سفر طريق سفر. واحد هيتكلم. واحد مين هيتكلم؟ هيتكلم هو؟ اتكلم. لو هو في طريق سفر يفضل ماشي في الطريق المعتاد بتاعه. حلوه ماسك المتنقل يا استاذ. هو صح كده. كرفان ماسك المتنقل. ممتاز. اتفضل معلش. ماشي. يعني لو هو في طريق سفر ما ينفعش حد يغير الطريق بتاع السفر نفسه عمدا الا ان هو يتوجه للقبله. اما ان هو مثلا متوجه للجنوب مثلا والقبله ما ينفعش ان هو يغير الاتجاه الجنوب دوت اللي هو اتجاه سفره بمزاجه يعني بمزاجه الا ان هو يكون لماذا؟ يعني انت صورة المسألة عشان الناس تبقى معانا دلوقتي. صورة المسألة انا مسافر وده طريقي اهو تمام واريد ان اصلي نافلة تمام. قبلة كانت كده استقبلت ورحت ماشي في طريقي صح. قالوا هنا ايش وانا ماشي في هذا الطريق. قال ايش ويحرم انحرافه عن طريقي. يعني انا وانا ماشي كده وانا بصلي وطرق ان انا عايز ادخل الاستراحه دي اجيب حاجه اشرب او ادخل هنا احط بنزين مثلا ومش محتاجه ضروري او اقف هنا اسلم على واحد اخد منه شيء وانا اصلي وده طريقي. هو يقول لنا ايش ويحرم انحرافه عن طريقه الا الى القبلة. الا لو كان انا اعرف ان القبلة كده فانا قررت ان انا ادخل هكذا لهذا المكان وده مكان القبلة فممكن انحرف في هذا الاتجاه لهذه القبلة فيها. لكن انحرف لاي اتجاه اخر غير القبله وغير طريق سفري لا يجوز. تمام كده. طيب تمام هو صح ماشي. ده اللي يقصده. ليه بقى لماذا؟ لان الاصل ان هو استقبال القبله اصلا. فاحنا بنرجع للاصل. هو ما ينفعش ان هو يحيد عن الاصل لاي سبب ما في ليس فيه مشقه او ليس فيه تعب يعني ليس ضروره قصدي هقول المشقه يعني يعني هو الاصل ان هو الاصل ثواني يا شيخ انا هظبطها. هو الاصل ان هو يحيد عن القبله تمام للمشقه انما ما فيش مشقه. الاصل ان هو بيستقبل القبله. في زياده حضرتك عاوزنا زياده كده ايه وش هات بقى القبله قول هو الشيخ ان هو هو صور يعني لما بيحكي ان هو يتخلف عن اتجاه القبلة فاعتبر ان هو ده القبلة فما ينفعش ينحرف عنها. يعني هو جيد اللي انتوا بتقولوه جيد وهي يعني هترجمها لكم بقى عشان تبقى اصوليا. لا هي مش مسألة مشقة هنا. مش مسألة المشقة. انا عندي بقى مش المشقة خالص. الاصل ايش؟ الاصل القبلة. والبدل هنا؟ طريق هل ممكن ينتقل من بدل لبدل؟ يبقى لذلك قالوا يحرم ليش ان ينتقل؟ لانه اصلا الطريق بقى بدل عن الاصل. فاما ان يرجع للاصل او يزيل على البدل. لكن هل يروح لبدل اخر؟ هو اصلا هو رخص له في الطريق. فلا يترك الطريق هذا لشيء اخر. فاصبح الطريق بدل عن الاصل. فاما يرجع للاصل او يظل على البدل. احسنتم عموما في بيان المسألة وانا بقى علي ان انا ابين ليش هي قالوها كده. طيب ان ليش ماشي، ما هو كلامنا كله في الصدر دلوقتي، ما فيش مشكلة يعني. ما هو الصدر ايوه، ما هو ما لو راح بالدبه يميني بقى هو صدره بقى يمين، ما احنا كلامنا كله في الصدر يعني. ماشي مش دي المساله. قال الا الى القبله. طيب طب قالوا لو كان راكب دبه والدبه قهرته كما يقال، يعني جننت عليه وراحت انحرفت بيه، عندنا قالوا لو ردها سريعا لم يبطل، وان طال الانحراف بطلت. ماشي، وقالوا لان هي يعني بطلت الله يسلم، يعني انحرافها سريعا خلاص بطلت بقى لاتجاه اخر، ان كل جسد وراح اتجاه اخر. طيب ويومي بركوعه، قال هنا يومي بركوعه وسجوده الاخفض، دي هيئه صلاته على خشب، صندوق خشب متنقل، مش لازم يكون خشب، هو كفايه بقى خلاص احنا قلنا صندوق خشب يا حضرتك، ولا حضرتك صندوق معه بالخشب بالالوميتال بالحديد، مش مهم النوعيه، هو شيء كده يعني ممكن نعمل لكم صوره ليه وننزلها لكم ان شاء الله. طب هو سكر متنقل كده اي حاجه بقى خلاص، عشان احنا كده هنقعد الجلسه كلها في معنى الكرفان. حسنا الله عليك. يوم بركوعي وفي الحاجة زي كده اللي بيجهل عليه شيء ممكن يكون كاتب على النت ستظهر له على طول الصورة، فبقت الحمد لله أوضح ما يكون يعني. فيوم بركوعه وسجوده أخفض، وهذه الدليل فيها ما رواه البخاري عن نافع عن ابن عمر. ماشي، عن ابن عمر كان يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت به، وهذا الضابط مهم يبين لكم ان مساله التوجه على حسب الاستطاعه. يومئ اماء، قال كان هذا ابن عمر كان يصلي على الراحله في سفره اينما توجهت به يومئ اماء. مش هنا المشكله، وهنا ده استدلال، هذا يكون استدلال في ايه؟ يعني يعني هذا حجة؟ نعم، شوف اللي بيخلفه احمد مرفوع يبقى حط. طب انا اقف كده، ما يبقى عندك اشكال، قول لي لا، قول لي ما انتظر، وانت مسألة تعبدية. هو قال كان ويذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله، يبقى كانه رفعه ايش؟ يبقى هو فعله ابن عمر، لكن مش لم نكتفي بابن عمر، ما ممكن يقول لك هذا فعل ابن عمر. نعم يبقى هنا قال وكان يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، اذا رفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فاصبح هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال وسجوده اخفض، يبقى لو هيومئ، طبعا هو البعض بيظن ان الايماء فقط بالوجه، وطبعا يشترطون ان اللغه، ان اللغه الايماء فيها الوجه، والصحيح عندنا في المذهب ان الايماء يكون بالجسد ايضا بالانحناء، يعني ينحني هكذا للركوع ويخفض اكثر، حتى بعضهم قالوا ان السجود ممكن يكون الجبهة مقاربة للركبة او في حذاء الركبة في حذاء، وان كان البعض يرى بان الايماء يكون بالرأس فقط، لان الاصل في اللغة الايماء بالرأس، لكن هذا قول عند بعض المذاهب. وعندنا ايضا الايماء سواء كان بالوجه او كان بالانحناء، لكن المؤمن قال وسجوده اخفض، يعني بالعكس قالوا يبالغ في الانحناء حتى يعني يكون الجبهة في مقابل الركبتين، وهذا يكون أخفض من الركوع، لكن لا يجب عندنا وضع الجبهة على السرج أو على الدابة أو على بقى أي مكان أنت تركبه، لا يجب ذلك لأن فيه المشقة. قال والأظهر أن الماشي يتم ركوعه وسجوده. عايزين الراجح نعم ان الايماء يكون ايضا من اخذ بالراس لا حرج عليه، ومن اومأ بالصدر وبالانحناء ايضا هذا يصح، لان ورد فيه اثر. طيب والأظهر أن الماشي يتم ركوعه وسجوده. يبقى خلاص أن الماشي يتم ركوعه وسجوده. ليش الماشي يتم ركوعه وسجوده يا أحمد؟ للسهولة. السهولة أنه يستطيع أن يقف فيركع ويسجد ثم يمشي، صحيح؟ ويستقبل فيهما وفي إحرامه، يعني يستقبل القبلة في الركوع والسجود وفي إحرام، ولا يمشي إلا في قيامه وتشهده. يمشي متى؟ وبيقرأ. يعني لو تظن واحد مسافر، واحد بيتكلم عن مسافر لازم بياخد على الحاضر، ده موضوع تاني الآن، أنا بكلم مسافر هيمشي إيش؟ وغيره واجب الأصحاب عندنا. فقال فهنا إيش؟ يمشي أثناء القراءة، يمشي وأثناء الركوع والسجود يقف ويركع ويسجد. طبعا في الأول في التحليل في الإحرام أيضا يكون مستقبلا، يبقى يستقبل في الإحرام في السجود وفي الركوع، و المشي في القيام والتشهد. قال وهذا الأظهر، قال الأظهر، وإلا عندنا قول ثاني أو وجه، لا يمشي إلا في القيام فقط، قيام بس اللي يمشي، يبقى يقف في الركوع والسجود والتشهد. يعني يسجد على الأرض وهو في الشارع، ما هو يتم الركوع والسجود والتشهد، يقف يعني. في وجه ان هو يوم وهو ماشي، في وجه الثالث اللي هو احنا قلنا الان الاول ان الاستقبال والركوع والسجود، ده في الاستقبال. والوجه الثاني اضافوا عليه التشهد، يبقى اصبح عدم الاستقبال في المشي فقط. ووجه الثالث انه لا يشترط انه يقف في الارض في شيء، بل يومئ بالركوع والسجود كالراكب. قالوا لأنه هو هذا ينقطع معه وماشي كثيرا، فمثل مثل الراكب في ذلك، يعني يومئ في كل شيء. قصر المشي الراكب. نعم، ولكن في التسليم قالوا لا يجب الاستقبال في التسليم، في الوجوه اللي عندنا الآن لا يجب. نعم. طيب قالوا الآن اللي يصلي على الدابة هو في صلاة، فقالوا هناك أفعال يفعلها الراكب على الدابة يحتاج أنه يتركها لأنه في صلاة. يعني هو اللي بيركب على الدابة ممكن يخبط برجلين الاثنين، اللي بيركب فرس عشان يمشي مثلا، أو يضربها يعني بضربة، أو يحرك الرجلين. طبعا لو قلنا في السيارة، لا هنقول هنا ايش يعني، قالوا يشترط ترك الافعال الذي لا يحتاج اليه، الذي لا يحتاج اليه. لو كان بيسوق سياره يبقى الافعال اللي بيحتاج اليها فقط، مش قاعد شغال وهو بيسوق بيعمل كل حاجه في السياره ويرد على الموبايل ويقفل هنا ويفتح هنا، لكن هذا كله هو في صلاه، لكن يترك الافعال التي لا يحتاج اليها ولو تحتاج في السياره لفعل يعني اشياء ضروريه. اذا كما قالوا لو بيركب دابه لا يضرب على الدابه، لا يحركها برجله ولا كذا، لان هذه كلها فعل افعال غير الصلاه، خارج الصلاه. يعني ايش قالوا؟ يترك هذه الافعال التي لا يحتاج اليها. وايضا قالوا اللي بيركب طبعا غير الحيوانات يشترط الطهاره، طهاره ما يلاقي بدنه، يعني يحتاط لان ممكن يلاقي بدنه شيء او الثوب شيء من عدم الأبوال النجسة كلها في المذهب، حتى ما يكون لحمه عندنا في المذهب ذلك. فبالتالي بد ينتبه وهو يصلي على الدابة ألا يلاقي بدنه أو الثوب شيء ينجسه. سنفيس خرج. طيب طيب في صورة اللي أنا قلتها الآن، الآن القبلة في الخلف وهو يركب الدابة، لو رجل يرى من خلف رأسه عنده خاصية ربنا أعطاه له يرى من أفاه، فقال أنا هركب في اتجاه القبلة وظهري للطريق، يصح أم لا يصح؟ لو ركب مقلوبا وظهره لمقصده ووجهه للقبلة، عندنا وجه لا تصح. تاني كده الشيخ، يعني هو مثلا الدركسيون هنا ويركب بالعكس مش في الناحية التانية؟ نعم، خلينا في الدبة بقى عشان هي مش هتيجي في الدركسيون. الدركسيون العربية تمشي ازاي، لكن الدبة هتمشي. ما هو برضو خليك معايا شوية، مش كده. قالوا لا، هو ده يعني في كتب الفقهاء موجودة، وأنا بفترضها من موجودة. ركب على الدابة، هو ليش مش موجودة؟ القبلة كده وهو هيمشي كده، فركب مستقبل القبلة وظهره للدابة. وقال هو يعني ماشي يعني بيجري على 300 كيلو، فقال أنا همشي كده وشايف من وراء، هو حاسس، والراجل خبر الطريق كله، بيروحه جاي رايح جاي طول الطريق. فقال أنا أركب مقلوبا وأصلي. عندنا وجه لا يصح، وقالوا عدم الصحة. طب قول. لأن هو هيبقى يتجه لغير طريقي وغير القبلة. ليه ما هو في القبلة هو؟ ما خدش بقى في السؤال. قلت لك مستقبل القبلة. مستقبل القبلة وظهره للطريق. مقلوب يعني. لما تنحرف دلوقتي. احنا جبنا سيرة الانحراف. احنا دلوقتي جبنا سيرة انه هتنحرف. مش هتنحرف يا عم، هو ماشي على طول. هتألف انت بقى دلوقتي كده. هو راكب مقلوب، كل حاجه بدو للقبله وصدره هم قالوا لا تصح. ليش؟ لانه طريقه هو قبلته. هو فعلا النبي برضه لا، قالوا طريقه هو قبلته فلا تصح، لكن ده الاصح عندنا انها تصح. قالوا ليش؟ اذا كان هو اصلا صلاته صحت لغير القبله، فمن باب اولى لا تصح اذا استقبل القبله. كله بقى مقلوب وعن مقلوب، مش مهم الطريق عندنا. مش احنا قلنا في الاول اذا انحرف للقبله صحت، واذا لم تنحرف للقبله لا تصح، وماشي في طريقه. فاذا كان هو رجع للاصل يبقى ليش تقول لا تصح؟ هو استقبل القبله وهو مقلوب للطريق، لكن هو رجع للاصل ومستقبل الاصل الان، فصحيح انها تصح. يعني مش مش معد فيها تعدي كده على السنه يعني. بالعكس، ده هو مستقبل القبله يا جماعه. صلى الله عليه وسلم يعني كان ممكن يفعله، لكن لم يفعله. لا، ما هو ليس كل لم يفعله صلى الله عليه وسلم معناه ان هو انت تقول لا يصح. هو ممكن يقول يستطيع انه يضبط المساله. هو ده تفقهه الان، هو ماشي في طريق ويعلم ان القبله كده مستقيم الطريق، ويستطيع ان يستقبل القبله وصدره ومقصده ظهره للطريق. قالوا ايش؟ يستقبل ولا يصح؟ قالوا تصح، الصحيح انها تصح، ما فيش فيها اشكال، لانه راجع للاصل. نعم، لكن عندنا وجه ان لا تصح. قالوا ان القبلة طريقه كانه ترك، لكن احنا نقول ترك البدل للاصل، ترك البدل. قال ولو صلى فردا على دابة واستقبل واتم ركوعه وسجوده وهي واقفة جازة. انتبهوا معي المسألة هذه، فيها مسألة بيقع فيها او سائرة فلا. تاني بقى الجملة دي عشان احنا في المسألة دي، وكل منا وقع فيها أكيد في وقت من الأوقات غالبا، يعني حتى لو طلب علم. ولو صلى فرضا على دابة واستقبل وأتم ركوعه وسجوده وهي واقفة جاز أو سائرة فلا. يبقى واحد الآن واقف، الدابة واقفة، عندك حالة الدابة واقفة والدابة سائرة، واحنا في صلاة فريضة. قالك الدابة واقفة وانت في هودج مثلا، ماشي، او هو الكرفان اللي عندك نقول عليه مقطورة كرفان واطراع عربية وواقف الان، تمام، وانت صليت مستقبل القبلة واتيت بالركوع والسجود والهودج واقف، او الكرفان ده واقف، او المقطورة واقفة، سمع الطيارة واقفة، ماشي. قالوا هنا سفينة، خلينا نقول السفينة تصح. قال عندنا وجه لا تصح، لكن الصحيح تصح. طيب بس ما تلقض اسموني، أنا قلت عندنا وجه يعني أتكلمهم هم رح لهم، بس خليك معايا الوقت هنا الأول. طيب قال أو سائرة فلا، يعني إذا الآن لو الباص ماشي طالع أنت على اسكندرية ومطروح والصعيد، والرجل مش عايز يقف، وانت قلت انا القبله اهي، التليفون اهو، قبله اهي، جيت في الممر ما بين العربيات ما بين الكراسي، استقبلت القبله وهتقف تصلي، والباص ماشي لا تصح صلاة الفريضة. جمع هو هذا اقصده قال او سائرة فلا استنيت تعقيب عشان كده هنعيد حاجات كتير. طب فكروا معي وهتجيبوها. احنا كنا كلامنا في النافلة صح قبل كده في الراكب والماشي خلاص كده وضحت اعتقد. احنا هنا بنتكلم في الفريضة دلوقتي عشان اعتبر ان المركبة ماشية بيجي مع كان هو سفر 12 ساعة بالقطار يا أستاذة. طب بالقطار 12 ساعة لأنه ممكن نحرف. لا لا لا مش هنحرف على القبل عشان الحديث يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوقف ويصلي ثم يعود. ده حديث في الإيش. لا ده هو كان في الفريضة كان بينزل من على الدابة يصلي ويقف خلاص. ما دي واضحة لأن الفريضة لا تجوز على الدابة. على الدابة إيش الماء السائرة. لكن عايز اجيب تفقها وهو ده صح. انت جبت وضعت يدك انه كان في النافله على في المسافر يصلي النافله على الدابه لما يريد الفريضه يقف وينزل يصلي. لكن انا قلت لو الدابه واقفه هتصلي عليها حتى بس قائما وركوعا. يعني لو الباص واقف ما تحركش وعرفت القبله هتقف تصلي. اضطر تدخل يحط بنزين بسرعه رحت انت جايب القبله ورحت واقف مصلي وصليت تحرك في الطريق. ما ينفعش عشان يا شيخ هو اعتبر ان راكب الاتوبيس اتحرك زي ما بيتحرك هو بيتحرك يبقى هو كان بيتحرك يبقى ده يجوز. واحنا دلوقتي بنشوف ليه ليه بحاول اجمعها بس مش بس ليه ليه يعني ليه في السائره لا تجوز ولا احنا بن بن بن ايوه في السائره لا تجوز ليه؟ ايوه في السائره لا تجوز عشان هي سائره فقال لك ممكن تسافر برضه الكلام عن اللي هو احنا قلنا في السائره دي عشان النفل. يعني احنا ذكرنا من الحديث لا يذكر الا النفي اما الفرض فنزل الفصل. اما لو عايزين نرد عليها يعني مش عارف هنقول ان هو محتاج لدليل في قضيه ال يعني دبه السائره ما تقاس بقى صوت. لا يا استاذ طارق لو القبله ما اتغيرتش كمان وانت بتسوق والسياره ماشيه والباص ماشي في اتجاه القبلة مش هنقول القبلة ما اتغيرتش. هنقول من الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل على الناقه عند الفريضه يوصل ليها تمام. فحتى يعني هو ده اللي قاله رافض. حتى طيب ايش فيها ما قلت الدليل صح لكن انا عايز اقول ليش لا تصح. حتى يعني نجوز له ان انه يجوز له ان يصلي على خلاص. يا استاذة انا قرات ما تكرريش بقى انت خليكي كتبتيها وربنا كرمك وجبتيها اصبتي يعني اسكتي سيب الباقي. انا قارئ وشايف لما بسكت ببقى عايز اسكت قاصد. الله يخلق بوركتي عموما يا ربنا فتح عليك بيها اصلا وفي اخ حتى نجوز له حتى نجوز له انه يعني يصلي على النافله وهي تسير نحتاج الى ماشي. ما هو في دليل عشان كده بالبطان. ما هو ده اللي احنا بنقوله. هو ماليش قالوا لا تجوز اصلا. لا انت بتروح بتسلم نمر بسرعه بتروح تخش جنبه لازم تتفقه شويه تشوف هو ليه. هو يعني هو اللي هو قالها عدنان والاخت هنا قالتها استاذ عبير. لا انا بقرا ما تقلقيش بس انا بعدي بمزاجي اصلا يعني احيانا عشان ما احرقش الاجابه واسيب الناس تفكر. لو النهايه مكتوبه للناس لكن مش كل الناس عارفه ان هي صحيحه. هو الان كما قلت ايضا يعني هو اعتبره تحرك الدابة كتحرك له. وإحنا قلنا أن في الفريضة ما لابد يكون مستقر لابد يكون قرار. يعني تحرك الدابة أو الباص طبعا غير السفينة. السفينة بيعتبروها مركب يعني تحرك السفينة مش مؤثر معك فهمت. لكن إحنا بنتكلم هنا عن الدابة ليش؟ لأن الدابة مش سفينة الدابة متحركة أصالة. فهنا قالوا إيش بأنها يعتبر تحرك ال ال لحظة تحرك ال ال الدابة كتحرك الشخص نفسه. فأصبح الآن يصلي الفريضة بغير مستقر وهذا لا يصح. لابد في الفريضة أن يصليها مستقرا. يعني وإحنا ليه ما قلناش يا شيخنا دم أصحابنا يعني يعني ليه ما اعتبرناهوش يعتبر في مرقد؟ لان هو الحقيقه هو سائل مش في مرقد. هو اصل المساله ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جت الفريضه نزل صلى. ده اصل الدليل تبقى فاهم. هو ده الدليل انه في الفريضه ما صلاهاش على الهودج او على القصدي على. فلكن هم قالوا هنفرق، ممكن تصليها حتى لو قائما بركوع وسجود غير سائره، لو سارت يبقى اصبح لا تعد قرارا. وانت الاصل في الفريضه تكون بتصلي على قرار، ما تبقاش متحرك. الاصل انك تصلي على شيء مستقر اصاله. فقالوا تغير سير الدابه، سير بقى الباص، سير اي شيء يعتبر ايش بالنسبه لك؟ سير لك، فكانك تصلي الفريضه وانت ماشي، وده ما فيش فيها. لان السفينه مرقد بسبب السفينه مستقره كانه بيت، ما السفينه بيعتبروها حتى الطائره ممكن تقاس عليها. ما هو الطائره شيء مستحدث، لذلك قالوا العلماء قالوا قياسا لنا كانه مرقد. لكن الدابه الباص السياره شيء متحرك، يعني ايش؟ فقالوا هنا لا يعد قرارا، هذا لا يعد قرارا، يعني كان سيرها منسوب اليه، فاصبح كانه هو اللي بيسير، ولا تصح صلاه الفريضه للسائر. ماشي، يعني لو قلنا القطار مثلا زي ما دي ثالث شويه، ما قطار هل يعد من مرقد او الدابه زيه زي السياره مثلا؟ عشان كده مش عارف فرق الصراحه. لو في بعض الناس قالوا القطار مع عربيات متصله وانه هو يسير بكده، بعضهم اعتبروه كانه مرقد وبالتالي اجازوا في الصلاه، لانه اعتبروه كانه شيء متصل ويقطر بعض بعضا كانه ثابت، وهي المساله محل نظر الاجتهاد عموما. ايضا كمان الطائره ايضا الحقت بذلك. السفينه طبعا واضحه لان هي اصلا قديمه كانت موجوده اصلا ومستقره اظلت. طيب واحنا ليش ما يعني ما قسمناش مثلا في حاله شده الخوف او كده، يعني برضو كذلك برضو بالنسبه للحافله ليه لم تقص كشده الخوف وكده كما قلنا؟ يعني في حاله شده الخوف يجوز صلاه الفريضه، لان شده الخوف دي استثناء عن الاصل، ودي في القتال فقط. فين الخوف اللي عندك فيه؟ لا هنا يعني برضو مش خوف خوف الفريضه، يعني ما يعني اذا لم يصلي على في الحافله او على وضعه هيخرج الوقت بتاع الفريضه نفسها. ده مساله ثانيه، مساله اخرى انت بتتكلم عنها الان. ان خشي فوات الفريضه وهو مع الدابه، قالوا لو مع الرفقه وخاف لو نزل يصلي فاتته الرفقه، ها ودي بتحصل كتير. نعم. يقول لك انا في رحله، انا في مكان ومش مش هقدر، لو نزلت هيسيبني ويمشي. هم ايش قالوا هنا؟ ايش يصلي ويعيد، لان ده عذر نادر. يصلي ويعيد لو كان في سفر، ما هو بعض الناس بيقول لك انا بركب الباص ما رضاش يقف بيا لو قعد 6 ساعات، ودلوقتي لو هو صلى هيصلي سائرا اولى من انه لا يصلي لو قام، ولكن قالوا العذر ده نادر فيعيد. العذر نادر ويعيد، فهمت؟ بس هذا حسب حاله في الحاله دي، يعني ممكن لو ما استطاعش يصلي جالسا بعد كده. ما هو برضه بعدهم بيقول في الطائره كده، لو كان في الطائره وخشي الوقت، وان كان في الطائره ممكن يصلي. نعم. انا جربتها كثير وممكن يصلي اصاله ممكن. نعم. بس هو ما يروحش يعمل نفسه مؤدب قوي زي ما بيقولوا مع المضيفين والمضيفات، فيقول لهم انا عايز اصلي، هيقولوا له طبعا انزل من شغلت لك مفيش. والله العظيم بس عملوا فيلم بقى، ما هو يعملوا الفيلم زي ما هم عايزين. بس انت لابد تكون ذكي شويه، يعني ما تروحش تستاذن. لا ما بستاذن، هو انت بس فقط تعرف القبله فين وانت قاعد على الكرسي، عشان انا وصلت. ما شافوني هيبقوا ان انا هوصل. ما انا بقول لك انت ما في كانك اسمعني، انت كانك تذهب انا ظبطت القبله بقول لسه اقول الله اكبر لقيتهم جول يكلموا معايا. اه انت نعم تذهب كانك رايح الحمام، واول ما تيجي عند المربع ده تقوم مكبر واحد وخلاص خلصت على كده. هم بقى يتنططوا امامك يكون انت صليت خلاص ان شاء الله. هم في الغالب بيبقوا فرحتين الفجر اغلبهم، لان الباقي ممكن يجمع مفيش فيه اشكال يعني اصابه. المهم ان لو تعذر علي ذلك هيصلي حسب حاله، قالوا ويعيد على الصحيح. وطبعا في البعض قال لا يعيد ايضا لانه ما فيش امر بالاعاده، وصلى اتقى الله ما استطاع، وكلام قوي. لكن هو المهم انه هو حقا يكون اتقى الله ما استطاع، مش اخذ كده قاعد على الكرسي وفي اي مكان راح مكبر وصلى زي ما 3/4 الطياره لو صلوا بيعملوا كده. ماشي، وده ليس حقيقة فيه نظر، أنا عندي فيه نظر لأنه لم يجتهد في أنه يصلي بالأسباب الصحيحة وعجز بعد ذلك. يعني مش شرط ان هي تبقى ساعتها انت مش عارف، لكن انت ممكن تبدا وممكن تكون مستقره، يعني غالبا ممكن تكون مستقره، مش شرط انه اصلا مش ماشي بيموج في البحر في الفوق في الصف في الفضاء يعني لعب مقصات يعني. عايز اقول ان في جزء باستقبال القبله فوق الصف خلاص، انت هنا بقى بتاخد باللي تستطيعه، ما انت مش هتقدر تعرف القرارات ام لا، انت تاخد بالمتصل الا بقى عينك. انا كنت بعملها في عينك على وحدثت معي عينك على الشاشه، في بعض الرحلات بيبقى عينك على الشاشه بيجوا اتجاه الكعبه كل ثواني كل دقيقتين يقلب، لو لقيت ان في انحراف انحرف معه. بس حضرتك معيش مع، بس طبعا دي محتاجه يعني متابع قوي يعني. مع احترام حضرتك ده في السفر القصير يعني السفر من هنا لكندا ومن هنا لامريكا، لا ده موضوع ثاني. لا انت مش هتصلي 12 ساعه عشان كده، انت ممكن تاخدها يعني في استقرار شويه لو ممكن. ايه يعني انت بتتكلم على القبله ولا الجامع؟ انا بتكلم على القبله والجامع، يبقى فيه ساعتها دور ما يجمع خلاص، ايه المشكله؟ على المغرب وعشاء ما يجمع. ما يجمع ايه المشكله؟ 16 ساعه هتاخده من صلى في الكعبه ولا ايش؟ حلو كده، حلو قوي. هو الفصل على مرتين زي فصل على مرتين لا ده طب احنا ده باقي صفه الصلاه ناخد دي. شيخ الاخوه لسه الساعه 9:30 و5 انت في ايش؟ نقف نكمل، او شفت في ناس عايزه تكمل هم عايزين تجربه يا شيخ، انا لسه اروح يا عم. بص ما دول يعملوا ايه دول؟ ايه لا يعني محمد رافض هنا ما فيش عشان ضرب بس انا بعدين لسه بشويه وبعدين انتوا. طيب لو توضيح ممكن لو لينا اسئله بس. اه ايش طب في اسئله المسافر على طياره ساعات طويله كيف يصلي؟ ما احنا قلناها الان كنا بنتكلم على الطياره، ما كنا بنتكلم فين؟ لو جامع هيجمع على حسب الوقت، لو هو وقت جامع وهو كله افترضنا انه خلاص دخل الطائره وانه لا يستطيع ان يجمع في المطار لا اللي ينزل فيه ولا المطار اللي هيبقى يخرج منه، او لو كانت الصلاه منفرده كصلاه صبح هيصلي في الطائره. بيسال لا ما فيش خمسه ابدا، عمرها ما هتحصل. هو لا ده عكس الاتجاه، عمره ما يصلي خمسه. مش عارف يعني هو عشان يمكن لما احنا ترانزيت في حته بعيده بس لا عمره ما يصلي حتى لو راح امريكا مش يصلي خمسه، ده هو كبير وصلاتين لو ما كانش فيها فجر، واحيانا بيقدروا يجمعوا قبل السفر او ينزل قبله لانه ماشي عكس الاتجاه، ما هو اما مع الشمس او عكس الشمس، فهي مش هتيجي معاه لصلاتين. هو وانا راجع من امريكا الا بقى لو عملوا رحله ايش؟ خمس مرات لا ما نرجع بالبلد اللي انت وانت راكب فوق ماشي مع الشمس ولا ضد الشمس، ما هي ما لهاش دور كده الا بقى لو انت ماشي معاها فشرقت وغربت وشغال يعني ما علينا هتجمع، بس في الاخر هتنزل في اتنين منهم هتاخدهم في المطار. اه عشان كده قلت لك مش هتيجي خمسه ابدا. لا يعني المال ما كانت تصدق خلاص بيان هو يصلي ويستطيع ان يسال عن القبله، اولا يسال عن القبله عن ويبين له القبله فين، ياخذ القبله ويروح يقف وراء في اي مكان يصلي فيه ويجمع بقى اوقات الجمع المعروفه او القصر او غير ذلك. قدم من امريكا لدبي اربع صلوات خمس فروض عنده مش هتيجي اربعه استاذ 16 ساعه اثنين في الطائرة واثنين ممكن يدركهم لما ينزل المطار. المهم ما علينا، اللي هيصلي اثنين يصلي اربعة يعني هو يجمع ويجمع، احنا مش بنتكلم في اصل الصلاة لان يعني هتعده صليت فرض العشاء والفجر والظهر والقطار يسير. ما قلنا خلاص لو استقبلت القبلة وقال ذلك ان شاء الله ما تعيدي لا يكلف نفسه الا وسعها، العشاء والفجر والظهر المهم استقبال القبلة في أسئلة أخرى طيب عن فيس قول يا أستاذ وأنا منعتك. لا ما هو اللي بيجي هنا بقول أنت اتفضل. هو أنا مرة كنت في القطار ده لو مثلا فجر أصلي في القطار لازم أقف وأستقبل القبلة وأعيد ولا ما أعيد؟ ما تعيدش بقى القطار ده أعيد؟ ما تعيدش. شيخنا الإنهاء بالنسبة للتنفس في الصلاة كده و... نعم ساق وهذا التنفل ساق التنفل الإماء كيف الإماء يعني برقص هو كده الركوع كده السجود فقط. طيب بالنسبة شيخنا هو الدليل استقبال القبلة بالصدر فقط ده الأصل هو الأصل كده الصدر استقبال عين الكعبة يكون بصدرك مش ده الوجه تابع للصدر أو الجهة يعني بالصدر هو الاستقبال هو الصدر ده الأصل اللي يستقبل بجنبه أو كده في الكعبة. لا ما يصح لو في الكعبة في الحرم أصلا ما تصح لأن هتأتي معنا استقبال الكعبة لأن هو عين الكعبة وجهة الكعبة في الكعبة لابد تستقبل العين ولو بعدت عن الكعبة لكن ترى الكعبة يبقى عين الكعبة وبعد كده في الجهة الجهة كما سيأتي ده لابد أصلا. وغدا ان شاء الله درس القواعد متاخر يعني في تاخير ساعه مش الثامنه هيكون التاسعه لانه غيروا الجدول فالدرس هيبقى من التاسعه لعشرة ونصف فقط في ضغط في الجدول يعني تم تغيير الجدول فهيبقى الدرس مستمر لغايه ما ينتهي الفصل الدراسي التاسعه ان شاء الله من التاسعه للعشرة ونصف ان شاء الله لان في تغيير في الجدول. لا كانت هي فرق نصف ساعة عن الميعاد الأصلي كان من 10 بخلص 10 ونص. طيب سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير. قبلة على الموبايل إيه اللي قبلة على الموبايل مالها يعني يجوز أنا أعرف قبلة على الموبايل.